هات الثاني التوكيد يا ابني امسح يا احمد. الثاني من التوابع التوكيد ويقال فيه التأكيد بالهمزة وإبدالها ألفا على القياس في نحو بأس ورأس، وهو ضربان لفظي ومعنوي. والكلام الآن في اللفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه. اسمعوا يا شباب يا حبيب اسمعوا، أنا باختصاره التوكيد، التوكيد هو النوع الثاني من التوابع، وهو ينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه، واللفظ المقرر كان يقول اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. عندما كنا صغارا وندرس في المدرسة كنا نستعمل التوكيد اللفظي بالفطرة، يعني ما كناش لا نعرف نحو ولا درسنا نحو، لكن إذا أتينا إذا رأينا المدرس قد أتى وأحدنا رآه يعني فيخاف على إخوانه أو على زملائه، خلاص فيقول إيه يا أولاد الأستاذ الأستاذ وصل، فتجد بيهزر مع زميله أو بيضحك أو بيلعب أو بيعمل أي حاجة كله إيه فهمت ولا لا. الأستاذ الأستاذ ده اسم توكيد إيه ده؟ الغرض منه إيه؟ تنبيه الغافل ها أو الساهي، لأن ممكن الإنسان يكون مشتغل مع صديقه بالحديث أو بالكلام أو بالضحك أو باللعب ينتبه لللفظة الثانية. فالتوكيد اللفظي من أغراضه يعني تنبيه السامع أو تنبيه للغافل، وقلنا اللفظ المكرر قد يكون اسما أو فعلا، أقول حضر حضر الأستاذ، وقد يكون حرفا كقول الشاعر لا لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، طب ما هو باحه يقول لا لا أبوح، زي ما يقول الشاعر لا لا تكذبي يا فلان، يقول لك نعم نعم، ده اسمه توكيد لفظي بيكرر نفس الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث والله لأخذونا قريشا والله لأخذونا قريشا والله لأخذونا قريشا، هذا اسمه توكيد لفظي يعرب يعني تابع لما قبله. فإذا قلنا مثلا الأستاذ الأستاذ حضر، الأستاذ الأولى مبتدا والثانية توكيد لفظ له يعرب نفس الإعراب. أما التوكيد المعنوي بيبقى ألفاظ مخصوصة اللي هي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. النفس والعين الغرض من التوكيد بهما رفع المجاز عن الذات، فإذا قلت مثلا حضر الأمير نفسه أو تقول زارني الأمير نفسه، فإذا قلت زارني الأمير قد يحمل هذا الكلام على المجاز وليس على الحقيقة، وقد تقصد زارني رسول الأمير أو خادم الأمير أو سائق الأمير، إنما يزورك أنت الأمير. طب يزورك أنت إزاي يعني؟ أنت يعني جالس في مكان غير ممهد أصل المشي الآدمي، إزاي الأمير بموكبه وبحاشيته يزورك أنت؟ فهمت يا ابني ولا لا؟ فهمين يا أولادي؟ فيقول لا هو لا يقصد هذا، لعله يقصد المجاز وليس الحقيقة، يعني زاني زارني خادم الأمير أو كاتب الأمير أو رسول الأمير، واضح يا أولادي؟ فإذا قلت زارني الأمير نفسه زال هذا المجاز. ولا بد من ان يشتمل على ضمير يعود على الايه على المؤكد. طيب اذا ثنيت تثني بلفظ الجمع زاران الاميران اقول انفسهما انفس، وهذا هو الصواب والراجح في كلام العرب، يعني تجعل المثنى بلغه الجمع. وده فصل لنا الايه في سوره التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طبعا أمنا عائشة لها قلب واحد، وكذلك أمنا حفصة رضوان الله عليهما لها قلب واحد، فلم يقل القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما، قال فقد صغت قلوبكما بلفظ الجمع، صح؟ وهذه أفصح لغة عند العرب، فالقرآن نزل بأفصح لغة عند العرب. لماذا؟ لسببين، لخفتها على اللسان والأمن اللبس عن السامع. أمن اللبس عن السامع يعرف لما نقول قلوبكما يعرف أنه قلبين، إذا قلت قطعت رأس الكبشين هذه تسمى لغة الإفراد، قطعت رأسي الكبشين تسمى لغة التثنية، قطعت رؤوس الكفين، هذا تسمى لغة الجمع، وهي أصح لغة عند العرب لخفتها على اللسان والأمن اللبس على السامع، يعني السامع يعرف أن الرؤوس قصر بها رأسين، لأنه شايف أمامه كبش وكبش، وكل كبش ليه رأس واحد، صح ولا لا؟ فبداية يعرف أنه إيه، أنه المقصود بها رأسين، يعني واضح أولادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرج في وقت الظهيرة قال: ما أخرجكما من بيوتكما، لو لو لو قال شوف ما أخرجكما من بيتيكما، فيها صعوبة على لسانه ولا لا؟ لما قال بيوتكما، بيوت رغم أن سيدنا أبو بكر ليه بيت واحد وسيدنا عمر ليه بيت واحد، بس لم يقل ما أخرجكما من بيتيكما، قال من بيوتكما بلغة الجمع. فالنفس والعين إذا كان المؤكد مثنى يبقى يثنى بلفظ الجمع، أقول حضر الأميران أنفسهما أو أعينهما، إذا كان جمع يبقى بلفظ الجمع أقول حضر الأمراء أنفسهم أو أعينهم. أما كل يؤكد بها لإرادة الشمول، يعني لو لم تأتي كل لأنه ربما يظن أن المتكلم أراد البعض، فعندما يقول القرآن فسجد الملائكة قد يظن ظان أن يعني معظم الملائكة سجد وبعضهم لم يسجد، فيقول القرآن كلهم، ثم أكد التوكيد فقال أجمعون. أما بالنسبة لكلا وكلتا فيؤكد بهما إذا أضيف إلى ضمير، أقول حضر رجلان أقول كلاهما، جاءت الفتاتان أقول كلتاهما. أما إذا أضيفت الاسم ظاهر في عربان إعراب المقصور كقول تعالى كلتا الجنتين، فكلتا مثل فتى يعرب بحركات مقدرة على الألف منع مضور التعذر. وأما كلمة جميع فتأتي تأكيد لكل، يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فده تأكيد التأكيد. وقد تأتي بدون كل كما قال سبحانه في القرآن لأغوينهم أجمعين، لم يقل لأغوينهم كلهم أجمعين، قال أجمعين بدون كل يعني. لكن الكثير والغالب في كلام العرب أن جميع تتبع كل في التأكيد. هذا هو التأكيد اللفظي والمعنوي. هنقرأ، يقول وهو ضرب لفظي ومعنوي. اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما أخاك أخاك، أخاك الأولى مفعول لفعل محذوف تقديره إلزم، وده اسمه أسلوب إغراء، والثانية تأكيد لفظي. طيب أو فعلا يقول أين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك، شوف أتاك أتاك اللاحقون، أتاك أتاك، يبقى أتى فعل وأتى فعل، يبقى كرر الفعل. طيب والحرف لا لا أبوح، لا لا أبوح بحبي بثنة، بثنة إنها يليها بثينة يعني إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. طيب المعنوي قلنا له ألفاظ محصورة منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات وعرفنا هذا، ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم فيحتمل جاء جميعهم ويحتمل جاء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال. خلاص كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ومنها كلا وكلتا، الحمد لله كل ده إيه شرحناه. ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما، أجمعون وجمع، ويؤكد بهما غالبا بعد كل، غالبا بعد كل، تقول اشتريت العبد كله أو أجمع، والأمة كلها أو جمعاء، والعبيد كلها الشرط الثاني يكون متجزئا بذاته وبعمله. اللي هو ايه؟ خطر ثالث الصوت. نعم؟ خطر ثالث الصوت. ماله؟ الشرط الثاني يكون متجزئا بذاته او بعمله. شو التأكيد بكلا وكلتا؟ طيب اقرأ كده. وانما يؤكد بهما بشروط ان يكون مؤكد دالا على اثنين، وشو ده؟ نعم. ها؟ نعم. أن يكون الشرط يعني دالم على اثنين لما كله حضر رجلان كلاهما خلاص مش ايه فين كل يا ابني كل مشكله وكل هي فين كل اللي فوق ومنها كل اقرا يا ابني طيب منها. اقرا اللي بدل تقرا يا ابني ومنها كل لرفع الإمام لا وانما يؤكد بها بشروط ها احدها وانما يؤكد بهما بشروط لا بها بكل يعني وانما يؤكد بها بشروط احدها ان يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجنه الثاني بص خد بالك يا حفظت القران اقول كله ده واضح هذا الشرط الثاني يكون ايه ان يكون متجزئا بذاته متجزئا بذاته هات المصحف اهو المصحف امامك هات المصحف يا ابني او شوف حفظت القران اقول كله وهو متجزئ بذاته لانه هو عباره عن اجزاء وصفحات صح ابن الله لكن هو نفسه شوف كله لكن هو نفسه متجزئ بذاته عباره عن صور واجزاء ها عامله طيب معنيني طيب اصبر علي ها ها او بعامله طيب قول كده فالاول كقوله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون شوف كلهم متجزئ بذاته ليه لان الملائكه متجزئه خلاص ولا لا. يعني في حمله العرش وفي الكتبه وفي الحفظه والى اخره ها وبعدين كقولك اشتريت العبد كله فان العبد يتجزأ باعتبار الشراء يعني شوف اشتريته العامل ده هو المتجزئ لكن العبد مش متجزئ ما ينفعش اشتري راسه او اشتري رجله فهمت ولا لا صح ابنه ولا لا لكن انا ممكن اقول اشتريت العبد كله يعني دفعت كل يعني ثمنه دفعته فهمت ولا لا دفع الثمن نفسه مدفوع كاملا لان ممكن ادفع جزء ويقول لي خلاص لما تكمل خد العبد مش هتكمل يبقى العبد عندي فهمت ولا لا خلاص انا مبسوط يلا اللي بخلينا نمشي يلا ابن هات ذكرت في هذا المسألتين الفيلم خلاص وهي بخلاف النعوت نعم ما عاد أودع على الإتباع يا ابن يعني أقول حضر القوم أجمعون أقطعون أقطعون كلها توكيد للتوكيد يعني معناها التوكيد ضر بس نعم ذكرت في هذا مسألتين يا ابن الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزك وضع كده من الها أصلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وخشنا لمش حنفتها وكفينا الله الله